نعم، سؤاله الأول عن حكم سورة قراءة سورة الملك في كل ليلة. أقول فيه ارتداد في الصوت. سم الآن إن شاء الله يعالجون الخطأ هذا. ما ورد أنها تقرأ في كل ليلة، ورد أنها يعني تنجي من عذاب القبر، تسمى بالمنجية، فيقرأها في بعض المرات ولا يلتزم كل ليلة، إنما يقرأها بعض المرات ومتى ما تيسر له ذلك.